النساء في سمعنا وأطعنا دين. والحديث ده رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وروى الإمام مسلم بعضه. كان في صحابي اسمه جليبيب، وجليبيب هذا لم يكن ذا وجه جميل، فأراد أن يزوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل في المجلس: إني أريد أن أتزوج ابنتك. الرجل طبعا فوجئ، النبي شخصيا أتجوز بنتي؟ ده حاجة عظيمة جدا. فقال له: نعم، كرامة ونعمة عين. واحنا ديك الساعة لما الناس بالنبي شخصيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أريدها لنفسي، إني أريدها لجليبيب. فالرجل قال له: جليبيب؟ قال له: إيه؟ طب حتى أشاور أمها. خلاص، لأن جليبيب معروف، كلهم عارفين جليبيب، يعني مش جميل الوجه ولا الكلام ده. زي واحد صحابي اسمه زاهد، كان برضو زي جليبيب كده، لم يكن جميل الوجه يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. وكان زاهد ده من أهل البادية، يعني أرياف زي حالتنا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهي الحاضرة، زي ما احنا بنقول البندر يعني. ها؟ يعني انتوا ايه مثلا، تبع اسيوط ولا سوهاج؟ تبع سوهاج، يعني سوهاج البلد دي البندر، واحنا هنا الايه، الارياف الباديه يعني. فتلاقي عندنا بقى اعزكم الله البهايم والجواميس ومش عارفين، وبنحلب لبن وعندنا قشطه وسمنه والكلام ده، انما اهل الايه، اهل المدينه ما عندوش الكلام ده، بيشتروا من عندنا. فلما تكون رايح تزور واحد في البندر وتاخد له زياره، بتقوم تاخد له ايه، حاجات من المستطرفه اللي هو ايه، اللي مش عنده، مثلا بطرمان سمنه وبلاصي مش ومش عارف ايه الكلام ده يعني، من هو الحاجات اللي هم بيشتهوها دي. فكان زاهر ده من الباديه، لما كان يروح المدينه كان ياخد حاجات زي كده للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه احد شيئا الا كافاه به، لازم يديله حاجة، ما ياخدش كده وما يديش. فكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا جاء الحضر يبقى ينزل عندنا، لكن هو من البادية، هو باديتنا، إما يجيب لنا حاجات وإما لو رحنا البادية ننزل عليه. ففي يوم من الأيام زاهر ده كان في السوق في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه، فقام لفف له من ورا كده من غير ما يحس، وقام مغمله ايه؟ مغمله عينيه، زي ما احنا بنعمل مع بعض. وجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فهو عارف صوت النبي عليه الصلاه والسلام، فلما عرف ان النبي اللي مغميه، فجعل لا يألو، اي لا يقصر أن يلصق ظهره ببطن النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مازحا يعني كده: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، من هيشتريني؟ بضاعة بايرة يعني، أنا لا جميل ولا كده، إذا تجدني كاسدا. قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح. كفاية على زاهر الكلمة دي، كفاية عليه، عرف منزلته عند الله، ولكنك عند الله ربيع. جليبيب كان حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجه، فلما قال الرجل: إني أريد أن أتزوج ابنتك، ففرح جدا، كرامة ونعمة عين وكلام ده. أول ما قال له: لا أريدها لنفسي إنما أريدها لجليبيب، قال له: طيب حتى استشير أمها. فراح ليه؟